والسلام على سيد الأنبياء المرسلين. وبعد، ألفية ابن مالك شرح ابن عقيل. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: ويذكر المخصوص بعد مبتدأ أو خبر اسم ليس يبدو أبدا، وإن يقدم مشعر به كفى، والعلم نعم المقتنى والمقتفى. نعم الإخبار. يذكر الاسم بعد نعمة مضيفة يسمى بعد نعمة المخصوصة بالمدح، ويسمى بعد بيتة المخصوصة بالذم، وما جرى مجاهد. وهذا ابن مالك يبين لكم إعراب هذا المخصوص. هذا أسلوب في لسان العربي، يعني أسلوب مدح وذم، الأفعال التي تدل على المدح وتدل على الذم في اللسان العربي، هي التي يذكر بعدهما هذا الذي يسمى المخصوص. يسمى المخصوص بالمدح بعد النعم، والمخصوص بالذم بعد الذم، وما جرى مجراه. هذا ما إعرابه. إما أن نقول مبتدأ، فالجملة التي قبلها هو في موضع الخبر. نعم الرجل أبو بكر هذا مبتدا مؤخر. وين الخبر؟ نعم الرجل. وين الرابط العموم اللي في الرجل؟ اسمه أبو بكر، لأن هو أفضل الرجال في هذه الأمة. هذا آخر. ويذكر بعد نعم بعد أبي بكر. والإعراب الثاني، نعم، أن تقول خبر مبتدأ محذوف وجوبا، من المواضع التي يحدث فيها المبتدأ وجوبا، أن يكون خبر المبتدأ هذا المخصوص بالمدح بعد نعمة أو المخصوص بالذم بعد ذيك، وما يجري مزاحمة، وما جرى مزاحمة. يعني بتقديره ما ذكره ابن مالك في وجوبا في باب المبتدأ هذا، وضع الحد في وجوبا ذكره. وكذلك ذكره ابن مالك الإسلامي هذا في باب في النظم. أقصد في النظم ما نظمه ما ذكر المقصود بالمر، ما ذكر المقصود أنه يحضر مبتدا وجوبا. أين أي بيت؟ ويذكر المقصود بعد مبتدا وخبر ليس يبدو أبدا. ما أقصد هنا، أقصد المقصود الخبر. خلاص الدين النصف. أيه بس. وما ذكر كل المواضع في الألفية، ابن عقيل أتى بأشياء أخرى. أمسى في المواضع. الشيخ الوجه هذا ليش ضعيف؟ الوجه جعلها مبتدا وخبر. هذا النحوي ونقال. أيها الأرجاء. هذا اللي قال لكم مالك ما ذكر. الله يهنيك ولا أقول لك ما ذكر. وقالوا كمان ضعيف. أضعف الوجوه. ضعيف. يا شيخ، وكان الضعف من حيث أن الخبر ضمير. يذكر بعد نعمة وبئس وفاعلهما اسم مرفوع والمخصوص بالمدح والذم، وعلامته أن يصلح لجعله مبتدأ وجعل الفعل والفاعل خبرا عنه، نحو نعم الرجل زيد وبئس الرجل عمرو، ونعم غلام القوم زيد وبئس غلام القوم عمرو، ونعم رجلا زيد وبئس رجلا عمرو. وفي إعرابه وجهان مشهوران، أحدهما أنه مبتدأ والجملة قبله خبر عنه، ما نزيد الأفعال ما تقول، والثاني أنه خبر مبتدأ محذوف وجوبا، والتقدير هو زيد وهو عمرو، أي الممدوح زيد والمذموم عمرو. هنا كلاهما صحيحان هذا. ومنع بعضهم الوجه الثاني وأوجب الأول. قيل هو مبتدأ خبره محذوف، والتقدير زيد الممدوح. أيها الأصح يا شيخ، أقول لك ماشي. نعم، الذي ترينها اللي هو أنه مبتدأ والجملة قبله خبر عنه، أو أنه خبر مبتدأ محذوف. والوجه الثالث قيل هو مبتدأ قيل هذا هذا ضعيف. أما الاثنين كلاهما صحيح، الأولان كلاهما صحيح، أما الثالث هذا الكلام فاضي. أمسك. وإن يقدم مشعر به كفى، العلم نعم المقتنى والمقتفى. ابن مالك قال لك إذا قدم ما يدل على المخصوص بالمسح أو المخصوص بالدم فلا يحتاج إلى ذكره، يكفي ذلك عن ذكره بعد الموت. هذا معنى قول ابن مالك. وإن يقدم مشعر، إذا قدم مشعر ما يشعر بالمخصوص بالمسح أو الموصوف بالدم يكتفى عن ذكره بعد نعمة وبيته وبعد فاعله، بعد نعمة وبيته وفاعله. إذا قلت زيد نعم الرجل ما يحتاج تذكر زيد، وهذا له دليل في القرآن مثل قوله تبارك وتعالى إنا وجدناه طابعا بدعم العبد، ما ذكر بعد ذلك لأن دل عليه ما تقدم وهو أيوب. هذا آخر إنهم أبواب، وهذا إذا تقدم ما يدل على المخصوص نعم المختنى. قال هذا ابن هشام قال وليس منه. ايش هذا القبيل؟ ايش معنى وليس منه؟ انتم يعني تدبروا الاشياء هذه، ايش وليس منه؟ ليس منه نعم المقتنى. لا ليش ما يكون في شيء؟ لا قال وليس منه العلم. العلم ما هو نعم المقتنى؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وليس من المخصوص بالمرء، هذا من المثال. هذا الاشياء التي يدبر ابن هشام ان يرد عليها علم الله، ولكن ليس فيه. لا نحن نقول فيه ولم هيا بين ولم لم يكن ذلك من التقدم. انما ذلك من التقدم. أنت كل شيء تقلد، نحن نسام ابن قليل، ما نقلد ابن هشام ولا نقلد اللغة للعرب، ما هو ابن هشام ولا نقلد. ايش هذا الكلام؟ ايش تعترض بي هذا؟ ما بين لنا أجيبها. ولا يحتاج نحن ما نصدقه ولا نستمعه. ما هو المقتنى؟ نعم المقتنى العلم. أبو بكر نعم الرجل، وأنا المخطوط بالمخطوط أبو بكر نعم الرجل وهو أبو بكر. نعم. رضي الله عنه. ايش وقت تبقى ذلك المقتفى وكذلك نعم المقتفى يقتفيه يتبعه الناس. نعم. العلم نعم المقتنى والمقتفى هذا ما نرد هذا. لا يترد عليه. لا يترد عليه. نعم آخر نحن ما نرد أمشي. إذا تقدم ما يدل على المخصوص بالمدح أو الذم أغنى عن ذكره آخرا بعد النعمة، كقوله تعالى في أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أي نعم العبد أيوب. وحذف المخصوص بالمدح وهو أيوب لأنه تقدم ما يدل وهو الضمير في إنا وجدناه على الأصل. إيش الأصل أن المبتدأ تقدمه جملة خبر. أنا قلت لك واجعل كبئس ساء واجعل فعولة من ذي ثلاثة كنعمة مسلة. انتقلنا من نعمة وبيتها وشرعنا في ذكر ما يجري في الأحكام السابقة نعمة وبيتها، وهذا وهو الصاغة التي على فعولة مثل كابورة كلمة تخرج من أفواهنا، مثل ساء وساعة مصيرة مثل حاتونة وحاتونة مرتفعة. هذه الأبعاد تجري مزامعنا قبيحة في الأحكام السابقة في الدلالة على المدح والذم وفي رفع الإثم. نعم وفي رفع الإثم ظاهرا مقرورا بأد أو مضافا إلى ما فيه أد أو يرفعان ضميرا من السفر أو يرفعان ماء ويفسره الدم الدم أو يرفعان ضميرا ويفسره ماء. هذا الأحكام السابقة إلا أن يستنه يا هذه القاعدة التي أريد أن أبينها لكم الآن ليست موجودة في الكتب حقكم إلا أن هذا فعول هذا فالأفعال التي على فعولة مثل حاسونة وكابورة واضح منها وتاء لأن تاء أطرس تووء هذا نعم فعول هذا تحركة الهمزة الواو هذا وقل بطالفه وظهر التاء تاء هذا على وزن فعولة مثل طالع على وزن فعولة لأن أطره مقودة اللي ما يعرف أصله ما يعرف وصول الكلمات العربية ساء أطره سوء تحركة الواو وفتح ما قبل فعولة انتبه وصار التاء وكذلك كطولة كطالع أطره طولة تحركة الواو وفتح ما قبل فعولة فصار التطول. ولكن هذه لا تعطى تخالف فعولة هذا تخالف نعمة وبيت في شيء في ثلاثة أشياء. نعم هذا بيّنتها لواحد يدرس علي في الجامعة في البيت يدرس علي في دراسة العزة بيّنتها له وراجع وهذا الكتاب الخاطئ والذي بيّنه ونسمون وغريب ذلك من الكتب أن هذا فاعل نعمة فاعل هذا لا يجب يخالف فاعل نعمة وبيت في ثلاثة أشياء. هذا الأشياء الأول أنها لا يشترط فيه يعني أن يكون محلا بأن إذا كان اسمه ظاهرا مثل قوله تبارك وتعالى وحسن أولئك رفيقا أين أولئك بس ولكن نعمة ولا بيت لا يجوز واجب اقترانه بالأمر. نعم. وثانيا هي انه يفر بالباء الزائدة حب بزيد وهو الحسون بزيد يجوز واضح. والثاني انه ايش مثال ثاني مثال ايش الباء بزيد نعم حسون بزيد والثاني انها ايش يرفع عالي هذا بلغ يوافق ما قبلها أو ما بعدها بخلاف نعمة لا بخلاف نعمة وبيت يقال الزيدون الزيدون نعمة رجال هذا ما وفق ويجوز كمان الزيدون لا حسون حسون رجال وأما نعمة لا يجوز فيه ويجوز كمان أن يخالفهم كمان يعني نعم الزيدون نعم الزيدون حسنة لجال هذا كل ما استل له لكسبون ما استل له يا شيخ أمير وهو الجماعة حسنوا حسنوا نعم تعيد نعم حسنوا نعم نعم ما تقول نعموا ولا بيتوا نعيد نعيد يا شيخ نعيد نعيد حتى ندونها هذه معلومات جديدة نعيدها يا شيخ هذه قاعدة لا يعرفها إلا كلها وليس مجرد ما نعم ما تقول نعم نعم ولا بيت بيت يقول لك ويريد أولا أن نكون ظاهر نعم وبيت نعم يفترض في فاعله ما إذا كان يكون ظاهر أن يكون محلا به وأما هذه يجوز ولو كان اسمه ظاهرا أن يكون خاليا من مثل قوله تبارك وتعالى وحسن أولئك رفيقا طيب ثانية نعمة ما تقول نعمة أولئك هذه من غرائب ثانية يا شيخ الثانية له يجوز جابه بالباب دائما الفاعل. لا جر الفاعل هذا حسن بزيد. لا عبا بزيد ضمير يلحق ضمير. الثالث أن الضمير هذا يجوز فيه الإفراد والتفكير يرفعاني. لا يوافق ما قبله عبا ولو نعيمه لجانب الزين هنا حسنه لجانب وكرمه لجانب حبا ولو مضمومة زيدون حسن هذا يجوز فيها الضمة يجوز فيها شيخ أنا كنت أقول ضربة ضربة كمان طيب علما علومة كمان عقل لم يبنوها إلا بكسر العين لا لا ولم يبنوها تحملوها إلى ذلك هذا قول مقال ولكن إذا أردت به المدح الضم لازم علومه علومه اما نعم وبأس فلا يجوز نعمه وبأسه بواو الجماعه هذا ما في لا تكفي يا شيخ ما كان اصله طيبا ما كان اصله فعلا يصح ما كان اصله فعلا كذلك تتركوها على طول تتركوا تتركوا كم كانوا بورزان يا شيخ الثالثه يرفعان ايش؟ يرفعان ضمير يوافق يرفعان ضميرا يوافق ما قبله وما بعده يرفعون ضميرا باردا ونعم وبيسا في الجسد لا يرفعان ضميرا انا ما جابه عبد الهشام ما جابه ابن هشام ما جابه الا العلماء الثاني ما فهمت ولا يا عادل هذا اللي هو الدكاتره الحمد لله تستعمل ساعة في الذم استعمال بئس لا يكون فاعلها إلا ما يكون فاعلا لبئس هو المحلى بالألف واللام نحو ساعة الرجل سيد ليس مضطرب والمضاف إلى ما في الألف واللام نحو ساعة يجوز فيهما هذا ولكن لا يجب فيهما كنعمه نحو ساء غلام القوم زيد والمضمر المفسر بنكرة بعده حساء رجلا زيد ومنه قوله تعالى ساء مثلا القوم الذين كذبوا هيا أعلم الجملة هذا أبو ذاك أعلمها ساء ساء فعل ماضي أنا لإنشاء الذنب لا مثلا تمييز مبني ساء مبني عن الفتح مثلا تمييز تمييز مال الفاعل الفاعل مضمر مال الضمير ساء هو هو أين الضمير تقديره هو القوم القوم المخصوص القوم المخصوص المخصوص هو المخصوص بالذنب ليش اعربوا؟ في اعرابان يا شيخ ايوه هذا اعرابوا يكون مبتدا وخبره محذوف هذا ضحك يا شيخ يكون مبتدا وخبره والجمله التي قبلها انا وين الرابط؟ الرابط طيب وين الضمير؟ ضمير وين الضمير؟ ساعة مثلا القوم الكذب هات كذبوا ولد صنوع العموم في القوم هل التي تفيد العموم خوف؟ لا هذا المخصوص بالذنب هذا مبتدا هذا ما هو يكون في الكوم لا يفترض فيه ان يكون فيها الرابط ايش ضمير وين الضمير؟ فاعل فاعل فاعل فاعل ما يوافق القوم وتخليه هو ولا هم دولا هم لا يجوز ولكن هذا يلزم فيه الافراد أنا نعم نعم طيب. راجع الكتب الكبار يدور اللي يلزم به نعم. إذا كان إشار الرابط يكون نعم هو الرابط ضمير يكون الالف واللام الذي الالف واللام ما في هذا الفاعل محذوف لا اخي وانا ابدا محذوف مثله يا اخي اسمك انت لا ما هذا ما يا اخي اللي على بالك هذا الانسان لا تتبع الفاعل هذا معنى ما لا قبل بالمال يعني يعني ما يرفع عن المضمر المفكر ما يكون هو يا شيخ مو هو هو ولكن يلزم الافراد يلزم الافراد قبل يعني يا شيخ لكن الضمير هذا مو مفسر بنكره الله هذا نعم ما نقول بيس المثل مثلا أي نعم طيب المثل هو يكون هل نعم هو واحد نعم يعني يا شيخ قوله تعالى بئس للظالمين بدلا نحن قلنا الفعل هو بئس هو ما يصح نعم هذا زي ما قلت شيخ راجع راجع الى البدل هذا هو الرابع نكرة تفسر المعرفة اصبحت غير غير التمييز لا كانت تمييز نعم انت ترد على الايمان ولا ترد على اللحم؟ انا مسولين لا لا لا تسلم بس سولوا تسلم نعم العربية لا يحكم عليها نعم يا رب هذا قياسي والله سماعي ما في خير انا قلت لك هذا انت اما تتبعوا الجمهور ولا تتبعوا قول من قال قياسي والله سماعي انا قلت هذا سؤالي انا نعم قوم استعمل إساءة في الذم استعمال بئس فلا يكون فاعلها إلا ما يكون فاعلا لبئس هو المحلى بالألف واللام نحو ساء الرجل زيد نحو ساء الرجل زيد والمضاف إلى ما فيه الألف واللام نحو ساء غلام القوم زيد والمضمر المفسر بنكرة بعده نحو ساء رجلا زيد ومنه قوله تعالى ساء مثلا القوم الذين كذبوا ويذكر بعدها المخصوص بالذم كما يذكر بعد بئس ويعرابه كما تقدم وأشار بقوله واجعل فعل إلى أن كل فعل ثلاثي يجوز أن يبنى منه فعل يجوز أن يبنى منه فعل فعل على فعل لقصد المدح والذم ويعامل شيخ السؤال لو سمحت هنا الشموني يقول لا عالمة لا تقول هذا قول لا أقول لك هذا قول أبوك ولكن القول الصحيح لعبك اجعل كبيسة تاء واجعل تعودة من دي ثلاثة فنعم متجلع علم وجاهل لا وجاهل جهولة وعلم ايش معنى مسجلة مطلقا مطلقا سواء من فاعلة ولا من فاعلة من فاعلة او من فعلة مسجلة يا شيخ هيا خليني اقول لك كيف هذا الذي عليه العلماء انتم الان اختاروا هذا القول قدامك انتم فعلتموني وانا اقول هذا الى ان كل لان هذا الصيغه هي التي تدل على المدح والذم فاعوله هي فاعوله لا اخي هذا اعرفه انا درست هذا وانا شاب درست الكتاب هذا يؤيدك يؤيدك هيا انا ما اقول لك هذا لا يقول شذ بهذه الثلاثة بعض العربي لا جميعهم. هيا طيب إذا فعلت بعض العرب واتبعوا الإيمان كيف ترد عليه؟ لا لا لا إيش هذا الكلام؟ ابن ما عليك اختارها وين وصلت أنت؟ إيش الكلام؟ أمسى يعني اشتروا المترجم يكتب على التعجب ما يكون له على التعجب اشترى سبعة لا مو تعجب الدلالة على معنى هذا نعم انه لا يتغير هذا الى ان كل فعل ثلاثي يجوز ان يبنى منه فعل على فعل لقصد المدح او الذم هذا الكلام ويعامل معاملة عليه نعم ويعامل معاملة نعمة وبئس نعمة وبئس في جميع ما تقدم لهما من الاحكام فتقول شرف الرجل زيد ولهما الرجل بكر وشرف غلام الرجل زيد وشرف رجلا زيد ومقتضى هذا الإطلاق أنه يجوز في علم ولكن أنه يدعى عليه يشمله هكذا ومقتضى هذا الإطلاق أنه يجوز في علم أن يقال علم الرجل زيد بضم عين الكلمة وقد مثل هو وابنه به وصرح غيره أنه لا يجوز تحويل علمه. غيره كمان صرح بذلك من الحديث. إيش وقت ذلك؟ لا فاضل. حمرة زين. وصرح غيره أنه لا يجوز تحويل علمه وجهله. هذا الذي. وسمع. ورجحته. إلى فعل بضم العين. قولوا فهما الرجل زيد. لأن العرب حين استعملتها هذا الاستعمال العرب هذه حين استعملتها هذه على بخاذ العرب الثاني على ذلك ما هو هذا عيّة لأن العرب حين استعملتها هذا الاستعمال أبقتها على كسرة عينها ولم تحولها إلى الضم فلا يجوز لنا تحويلها بل نبقيها على حالها كما أبقوها هذا الذي إذا شافه الكتاب إذا شفتموه أنتم تتبعونه الجمهور سبع والكلام أتقول علم الرجل زيد وجهل الرجل عمرو وجهول وسمع الرجل بكر ومثل نعم حبذا الفاعل ذا وإن ترد ذما فقل لا حبذا علم الرجل زيد زيد هذه نعرفها كما نعرف نعمة وبسم نعم لو لم نغير عينها يا شيخ الجمهور على الجمهور على تغيير العلم الذي اتبعوا بما لا خليها اقول لك لا تكتبها اكتب الجمهور نحن الذي نمشي عليه ومثل نعمة حبذا الفاعل ذا وان ترد ذما فقل لا حبذا ومثل نعمة بما تقدم الدلالة على المدح وفيها يعني وفي وقوع المقصود بالمدح بعده لأن الآن ما ترفع نعمة لما ترفع ذا لا ترفع إلا ذا حتى يكون ذا هذا لا تحل بأن إيه خلاف كثير لا لا أقول لك هو هذا الصحيح أما الخلاف هذا اللي تقول وركب كتأكيد الأشياء أنت, أيوة. أنت دائما ما تولد إلا هذا أيوة. هذا نبدأ من مالك أعطاك نبدأ ليش تقول في المالك أنت ما دمت هذه ترجح بلا مرجح بلا دليل ترجح قول من قال هذا وتترك ابن مالك اللي تدرسه نعم ليه إذا ليش تدرسه ولا يقلد ابن مالك يا شيخ ليه ولا يقلد ابن مالك نحن نعرف الخلاف هذا ولكن يقول لك ابن الناس الخلاف هذا كلها تعتقد لا طيب ورجح لك ما أنت ما ترجح يا شيخ علم الرجل زيدا هذا نعربه أيضا نفس الإعراب نعم نعربه نفس الإعراب يعني ايش هذا من قال نفس الإعراب على ولكن أنا ما أعربه إلا بعد ما حضر يعني كيف نسوي؟ أنا أقول لك علم الرجل زيد علم الرجل ما نعرف نفس عرب علومة هذا أنا ما اتبع هذا المذهب اتبع هذا المذهب الأول بضم العين؟ نعم بضم العين علم الرجل نعم لأن هناك تفيد معنى هذا إنشاء هذا وهنا؟ وأما علم هذا ما تفيد إيش نعرفها إذا؟ إيش؟ اسمه زين بدل عطية من الرجل بس علم الرجل زيد وين عطفه زيد من الرجل ولذلك نحن ما نعلبها يعلبها بالنعب علم الرجل كما قال هو تعلم كان يساوز عنه من ثلاثة كان يعمل وجه أيا كان دون بعلا ولا فعلا ولا غير يسبر ما هذا ما قال نتركها علم بس قال لك هذا الحمد لله ضرب كمان العرب قالوا ضرب مبني على الفعل نعم اجيبه لقد عارف فعل ماضي وفعل وبنعرف بيان اللي يرجح ولا هذا يا الغامد يسترب هذا ما قال ليش ما قالوا فيه ضرب الرجل زي ما خلوه لأن العرب ما نتقوا به إلا بالفعل قلت يا الغامد الغامد أنا أقول يا الغامد فاضي فهمت ولا رجعنا الى قولي خلي هذا نمشي على يا يلا حبذا حبذا. ومثل لا يعمى في الدلالة على المسح وفي العمل. حبذا حبذا بعد هذا. ولكن تأتي كمان حب هذا يريد به المدح والدح بغير الداء. ولكن الكثر هو هذا. وكذلك إذا أرادوا به الدم كمان لا تولى بلا بيتا لا حب ذا الرجل لا حب ذا لا حب ذا أبو لحب حب ذا حب ذا أبو بكر حبذا الرجل حبذا الرجل أبو لا أروح حبذا الفاعل وذا الفاعل وذا إيش بعدها أبو بكر هو الوقوف الوقوف مبتدا حبذا أبو بكر أيوة كم فهمك هذا مختصر غلط حبذا أبو بكر هكذا يختصر نعم هكذا هو هذا ما في مخصوص بالمدح ما خاطب من حدا أبو بكر وين فاعل حبذا؟ لا فاعل ذا يقول لك من تقول لا حبذا فاعلين فاعلين فاعل ذا ابن مالك كلمة فاعل ذا هو ينطر الذم فاعل ذا استعملتها في الذم تقول لا حبذا هذا ما في فرق بينهما الا ذا في الذم نعم نعم ما يكون فاعل هذا